بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 60 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، صلى الله عليه وسلم، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وفي قوله: إنما الولاء لمن أعتق من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق سائبة أو في زكاة أو كفارة أو عتق واجب. وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات، وقال في الرواية الأخرى: لا ولاء عليه. وقال في الثالثة: يرد ولاؤه في عتق مثله. ويحتج بعمومه أحمد ومن وافقه في أن المسلم إذا أعتق عمدا ذميا ثم مات العتيق ورثه بالولاء، وهذا العموم أخص من قوله: لا يرث المسلم الكافر، فيخصصه أو يقيده. وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: لا يرثه بالولاء إلا أن يموت العبد مسلما. ولهم أن يقولوا: إن عموم قوله الولاء لمن أعتق مخصوص بقوله: لا يرث المسلم الكافر. فصل. وفي القصة من الفقه: تخير الأمة المزورة إذا اعتقت وزوجها عبد. وقد اختلفت الرواة في زوج بريرة، هل كان عبدا أو حرا؟ فقال القاسم عن عائشة: كان عبدا، ولو كان حرا لم يخيرها. وقال عروة عنها: كان عبدا. وقال ابن عباس: كان عبدا أسود يقال له مغيث، عبدا لبني فلان، كأن ينظر إليه يطوف وراءها في زكاة المدينة، وكل هذا في الصحيح. وفي سنن أبي داود عنه: كان عبدا لأهل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: إن قربك فلا خيار لك. وفي مسند أحمد عن عائشة أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه. وقد روي في الصحيح أنه كان حرا، وأصح الروايات وأكثرها أنه كان عبدا. وهذا الخبر رواه عن عائشة ثلاثة: الأسود وعروة والقاسم. فأما الأسود فلم يختلف عنه عن عائشة أنه كان حرا، وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان، إحداهما أنه كان حرا والثانية أنه كان عبدا. وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان، إحداهما أنه كان حرا والثانية الشك. قال داود بن مقاتل: ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبدا. واتفق الفقهاء على تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها عبد، واختلفوا إذا كان حرا. فقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخير. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثانية: تخير. وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها عبدا أو حرا، بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها. وفيه ثلاث مآخذ للفقهاء: أحدها زوال الكفاءة، وهو المعبر عنه بقولهم: كملت تحت ناقص. الثاني أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد. وهذا ما أخذ أصحاب أبي حنيفة وبنوه على أصلهم أن الطلاق معتبر بالنساء لا بالرجال. الثالث ملكها نفسها، ونحن نبين ما في هذه المآخذ. الأول وهو كمالها تحت ناقص، فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة في الدوام كما هي معتبرة في الابتداء، فإذا زالت خيرت المرأة كما تخير إذا بان الزوج غير كفء لها. وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما أن شروط النكاح لا يعتبر دوامها واستمرارها، وكذلك توابعه المقارنة لعقده لا يستلزم أن تكون توابعا في الدوام، فإن رضا الزوجة غير مجبرة شرط في الابتداء دون الدوام، وكذلك الولي والشاهدان، وكذلك مانع الإحرام والعدة. والزنا عندما يمنع نكاح الزانية إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته، فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. الثالث أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج أو حدوث عيب موجب للفسخ لم يثبت الخيار على ظاهر المذهب، وهو اختيار قدماء الأصحاب ومذهب مالك، وأثبت القاضي الخيار بالعيب الحادث ويلزمه إثباته بحدوث فسق الزوج. وقال الشافعي: إن حدث بالزوج ثبت الخيار، وإن حدث بالزوجة فعلى قولين. فأما المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة، فمأخذ ضعيف جدا، فأي مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة وبين ثبوت الخيار لها؟ وهل نصب الشارع ملك الطلقة الثالثة سببا لملك الفسخ؟ وما يتوهم من أنها كانت تبين منه باثنتين فصارت لا تبين إلا بثلاثة، وهو زيادة إمساك وحبس لم يقتضه العقد فاسد، فإنه يملك أن لا يفارقها البتة ويمسكها حتى يفرق الموت بينهما. والنكاح عقد على مدة العمر، فهو يملك استدامة إمساكها وعتقها، لا يسلبه هذا الملك، فكيف يسلبه إياه ملكه عليها طلقة ثالثة؟ هذا لو كان الطلاق معتبرا بالنساء، فكيف والصحيح أنه معتبر بمن هو بيده وإليه ومشروع في جانبه؟ وأما المأخذ الثالث وهو ملكها نفسها، فهو أرجح المآخذ وأقربها إلى أصول الشرع وأبعدها من التناقض. وسير هذا المأخذ أن السيد عقد عليها بحكم الملك، حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعها، والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصود العتق وحكمته. فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها، ومن جملتها منافع البضع، فلا يملك عليها إلا باختيارها. فخيرها الشارع بين أن تقيم مع زوجها وبين أن تفسخ نكاحه، إذ قد ملكت منافع بضعها. وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: ملكت نفسك فاختاري. فإن قيل فهذا ينتقض بمال زوجها ثم باعها، فإن المشتري قد ملك رقبتها وبضعها ومنافعه، ولا تسلطونه على فسخ النكاح. قلنا: لا يرد هذا نقضا، فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكا له، فصار المشتري خليفته، وهو لما زوجها أخرج منفعة البضع عن ملكه إلى الزوج، ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة منفعة البضع، فصار كما لو أهجر عبده مدة ثم باعه. فإن قيل: فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعها، فألا قلتم ذلك إذا عتقها، وأنها ملكت نفسها مسلوبة منفعة البضع كما لو أجرها ثم عتقها؟ وبهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ. قيل: الفرق بينهما أن العتق في تمليك العتق رقبته ومنافعه أقوى من البيع، ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسر في حصة الشريك بخلاف البيع. فالعتق إسقاط ما كان السيد يملكه من عتيقه وجعله لله محررا، وذلك يقتضي إسقاط ملك نفسه ومنافعه كلها. وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا حق له فيه البتة، فكيف لا يسري إلى ملكه الذي تعلق به حق الزوج؟ فإذا سر إلى نصيب الشريك الذي لا حق للمعتق فيه، فسريانه إلى ملك الذي يتعلق به حق الزوج أولى وأحرى، فهذا محض العدل والقياس الصحيح. فإن قيل فهذا فيه إبطال حق الزوج من هذه المنفعة بخلاف الشريك، فإنه يرجع إلى القيمة. قيل: الزوج قد استوفى المنفعة بالوطئ، فطريان ما يزيل دوامها لا يسقط لها حقا، كما لو طرأ ما يفسده أو يفسخه برضاع أو حدوث عيب أو زوال كفاءة عند من يفسخ به. فإن قيل فما تقولون فيما رواه النسائي من حديث ابن موهب عن القاسم بن محمد قال: كان لعائشة غلام وجارية، قالت: فأردت أن أعتقهما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ابدأي بالغلام قبل الجارية. ولولا أن التخيير يمتنع إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به عتقت تحت حر فلا يكون لها اختيار. وفي سنن النسائي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها. قيل: أما الحديث الأول، فقال أبو جعفر النقيلي، وقد رواه: هذا خبر لا يعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو ضعيف. وقال ابن حزم: هو خبر لا يصح، ثم لو صح لم يكن فيه حجة، لأنه ليس فيه أنهما كان زوجين، بل قال: كان لها عبد وجارية. ثم لو كان زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أولا ما يسقط خيار المعتقة تحت الحر، وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا المعنى، بل الظاهر أنه أمرها بأن تبدأ بالذكر لفضل عتقه على الأنثى، وأن عتق أنثيين يقوم مقام عتق ذكر كما في الحديث الصحيح مبينا. وأما الحديث الثاني فضعيف، لأنه من رواية حسن بن عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول. فإذا تقرر هذا وظهر حكم الشرع في إثبات الخيار لها، فقد روى الإمام أحمد وإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه. ويستفاد من هذا قضيتان: إحداهما أن خيارها على التراخي ما لم تمكنه من وطئها، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وللشافعي ثلاثة أخوال، هذا أحدها، والثاني أنه على الفوري، والثالث أنه إلى ثلاثة أيام، الثانية أنها إذا مكنت من نفسها فوطئها سقط خيارها، وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به، وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به، فلو جهلتهما لم يسقط خيارها بالتمكين من الوطء. وعن أحمد رواية ثانية أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ، بل إذا علمت بالعتق ومكنت من وطئها سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ. والرواية الأولى أصح، فإن عتق الزوج قبل أن تختار قلنا إنه لا خيار للمعتقد تحت حر بطل خيارها لمساواة الزوج لها وحصول الكفاءة قبل الفسخ. وقال الشافعي في أحد قوليه وليس هو المنصور عند أصحابه لها الفسخ لتقدم ملك الخيار على العتق فلا يبطله، والأول أقيس لزوال سبب الفسخ بالعتق. وكما لو زال العيب في البيع والنكاح قبل الفسخ به، وكما لو زال الإعسار في زمن ملك الزوجة ملك الزوجة الفسخ به. وإذا قلنا العلة ملكها نفسها فلا أثر لذلك، فإن طلق طلاقا رجعيا فعتقت في عدتها فاختارت الفسخ بطلت الرجعة، وإن اختارت المقام معه صح وسقط اختيارها للفسخ لأن الرجعية كالزوجة. وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد لا يسقط خيارها إذا رضيت بالمقام دون الرجعة، ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع، ولا يصح اختيارها في زمن الطلاق، فإن الاختيار في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة ممتنع، فإذا رجعها صح حينئذ أن تختاره وتقيم معه لأنها صارت زوجة وعمل الاختيار عمله وترتب أثره عليه. ونظير هذا إذا ارتد زوج الأمة بعد الدخول ثم اعتقد في زمن الردة فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه، فإن اختارته ثم أسلم سقط ملكها للفسخ. وعلى قول الشافعي لا يصح لها خيار قبل إسلامه لأن العقد صائر إلى البطلان، فإذا أسلم صح خيارها. فإن قيل فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ هل يقع الطلاق أم لا؟ قيل نعم يقع لأنها زوجة. وقال بعض أصحاب أحمد وغيرهم يوقف الطلاق، فإن فسخت تبين أنه لم يقع، وإن اختارت زوجها تبين وقوعه. فإن قيل فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ قيل إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده، فإن فسخت بعده لم يسقط المهر وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت، وإن فسخت قبله ففي قولان هما روايتان عن أحمد، أحدهما لا مهر لأن الفرقة من جهتها، والثاني يجب نصفه ويكون لسيدها لا لها. فإن قيل فما تقولون في المعتق نصفها لا خيار؟ قيل فيه قولان وهما روايتان، فإن قلنا لا خيار لها فزوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها 100 بعبد على 200 مهرا ثم مات، اعتقت ولن تملك الفسخ قبل الدخول لأنها لو ملكته سقط المهر أو تنصف فلم تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ، بخلاف ما إذا لم تملكه فإنها تخرج من الثلث فتعتق جميعها. فصل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لو راجعته فقالت أتأمرني؟ فقال لا إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه. ثلاث قضايا، إحداها أن أمره على الوجوب، ولهذا فرق بين أمره وشفاعته، ولا ريب أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات. الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لم يغضب على بريرة ولم يكر عليها إذ لم تقبل شفاعته، لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه، وذلك إليه إن شاء أسقطه وإن شاء أبقاه، فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته صلى الله عليه وسلم ويحرم عصيان أمره. الثالثة أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكون مع زوال عقد النكاح بالكلية فيكون ابتداء عقد، وقد يكون مع تشعثه فيكون إمساكا، وقد سمى سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثا بعد الزواج الثاني مراجعة، فقال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجع نكاحا مستأنفا. فصل. وفي أكله صلى الله عليه وسلم من اللحم الذي تصدق به على بريرة وقال هو عليها صدقة ولنا هدية، دليل على جواز أكل الغني وبني هاشم وكل من تحرم عليه صدقة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكول، ولأنه قد بلغ محله، وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله، هذا إذا لم تكن صدقته نفسه، فإن كانت صدقته لم يجوز له أن يشتريها ولا يهبها ولا يقبلها هدية، كما نهى صلى الله عليه وسلم عمر عن شراء صدقته وقال لا تشتريها ولو أعطاكها بدرهم. فصل. في قضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق بما قل وكثر، وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا، فذلك 500 درهم. وقال عمر ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح انتهى. والأوقية 40 درهما. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. وفي الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه. قال الترمذي: حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وفي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك. فقامت طويلة. فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزهاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها إزارك جلست، ولا إزار لك فالتمس شيئا. قال: لا أجد شيئا. قال: فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي النسائي أن أبا طلحة خطب أم سليم فقال: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري لا أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، فدخل بها فوردت له. فتضمن هذا أن الصداق لا يتقدر أقله، وأن خضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرا وتحل بها الزوجة. وتضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها من قلة بركته وعسره. وتضمن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها، كما إذا جعل السيد عتقها صداقها، وكان انتفاعها بحريتها وملكها لرقبتها هو صداقها. وهذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذلها نفسها له إن أسلم، وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله الزوج. فإن الصداقة شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته القرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها، فما خلى العقد عن مهر. وإن الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو 10 من النص والقياس للحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصا وقياسا، وليس هذا مسويا بين هذه المرأة وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خالصة له من دون المؤمنين، فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي وصداق، بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح بولي وصداق، وإن كان غير مالي فإن المرأة جعلته عوضا عن المال لما يرجع إليها من نفعه، ولم تهب نفسها للزوج هبة مجردة كهبة شيء من مالها، بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله. هذا مقتضى هذه الأحاديث. وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالا، ولا تكون منافع الحر ولا علمه ولا تعليمه صداقة، كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. ومن قال: لا يكون أقل من 3 دراهم كمالك و10 دراهم كأبي حنيفة. وفيها أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب. ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنها منسوخة أو أن عمل أهل المدينة على خلافها فدعوى لا يقوم عليها دليل، والأصل يردها. وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على 2 درهم، ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك في مناقبه وفضائله. وقد تزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق 5 دراهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع، والله أعلم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصا أو جنونا أو جذاما أو يكون الزوج عنينا. في مسند أحمد من حديث يزيد بن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها

قال: لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، لأن السالمة غير المعيبة بلا شك، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما. فصل في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها. قال ابن حبيب في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب وبين زوجته فاطمة حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة العجين والطبيخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله. وفي الصحيحين أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى وتسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته. قال علي: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال: مكانكما؟ فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على بطني، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتها بعد. قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وصح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه، كنت أحش له وأقوم عليه. وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ. فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخالف خدمتها له في مصالح البيت، وقال أبو ثور: عليها أن تخدم زوجها في كل شيء، ومنع الطائفة وجوب خدمته عليها في شيء. وممن ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع. قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عندما خاطبهم الله سبحانه بكلامه: وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطبخه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر. الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال: الرجال قوامون على النساء. وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه. وأيضا فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة انتفاعه في الاستمتاع بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. وأيضا فإن الحقوق المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة. وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أحدا. ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها. وجاءت صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانية فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. والعاني الأسير، ومرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده. ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين والأقوى من الدليلين، والله أعلم. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما. روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة فقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها. ففعل. وقد حكم تعالى بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقال اختلف السلف والخلف في الحكمين هل هما حاكمان أو وكيلان على قولين، أحدهما أنهما وكيلان وهو قول، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي في قول وأحمد في رواية، والثاني أنهما حاكمان وهذا قول أهل المدينة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر وهذا هو الصحيح. والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان، والله تعالى قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين، ولو كانا وكيلين لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها. وأيضا فلو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل، وأيضا فإنه جعل الحكم إليهما فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان بإرادة موكليهما. وأيضا فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن ولا في لسان الشارع ولا في العرف العام ولا الخاص. وأيضا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام وليس للوكيل شيء من ذلك. وأيضا فإن الحكم أبلغ من حاكم لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت، ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك، فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه. وأيضا فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين، وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة غيرهما، وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا وإن خفتم شقاق بينهما فمروهما أن يوكلا وكيلين وكيلا من أهله ووكيلا من أهلها، ومعلوم بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير وأنها لا تدل عليه بوجه بل هي دالة على خلافه، وهذا بحمد الله واضح. وبعث عثمان بن عفان ابن عباس ومعاوية حكمين بين علي بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقيل لهما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين بين الزوجين عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم إلى الحكمين ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف، وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم والله أعلم. وإذا قلنا إنهما وكيلان فهل يجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض وغيره وتوكيل الزوجة في بذل العوض أو لا يجبران؟ على روايتين، فإن قلنا يجبران فلم يوكلا جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير رضا الزوجين، وإن قلنا إنهما حكمان لم يحتج إلى رضا الزوجين. وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهما، فإن قيل إنهما وكيلان لم ينقطع نظر الحكمين، وإن قيل حكمان انقطع نظرهما لعدم الحكم على الغائب، وقيل يبقى نظرهما على القولين لأنهما يتصرفان لحظهما فهما كالناظرين، وإن جن الزوجان انقطع نظر الحكمين إن قيل إنهما وكيلان لأنهما فرع الموكلين، ولم ينقطع إن قيل إنهما حكمان لأن الحاكم يلي على المجنون، وقيل ينقطع أيضا لأنهما منصوبان عنهما فكأنهما وكيلان ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة، ووكيلان منصوبان للحكم، فمن العلماء من رجح جانب الحكم ومنهم من رجح جانب الوكالة ومنهم من اعتبر الأمرين والله أعلم. حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الخلعة. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ أن ثابت بن قيس بن شماس ابن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال نعم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حيضة، وفي سنن الدارقطني في هذه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته. قالت نعم. فأخذ ماله وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني أسناده صحيح. فتضمن هذا القضاء النبوي عدة أحكام، أحدها جواز الخلع كما دل عليه القرآن، قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع، وفي الآية دليل على جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون إذنه والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه، وفي الآية دليل على حصول البينونة به لأنه سبحانه سماه فدية، ولو كان رجعيا كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الاستداء من الزوج بما بذلته له، ودل قوله سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به على جوازه بما قل أو كثر، بما قل وكثر، وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقد ذكر عبد الرزاق عن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اقتنعت من زوجها بكل شيء تملكه، فخصم في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه. وذكر أيضا عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأة اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب لها حتى نقبتها، ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها فقال اخلعها ولو من قرطها. ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كثير عنه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب لا يأخذ منها فوق ما أعطاها. وقال طاووس لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقال عطاء إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها. وقال الزهري لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقال ميمون بن مهران من أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرح بإحسان. وقال الأوزعي كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئا إلا ما ساق إليها. والذين جوزوا احتجوا بظاهر القرآن وآثار الصحابة، والذين منعوه احتجوا بحديث أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خلع امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا. قال الدارقطني سمعه أبو الزبير من غير واحد وإسناده صحيح. قالوا والآثار عن الصحابة مختلفة، فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة، ومنهم من روي عنه إباحتها، ومنهم من روي عنه كراهتها، كما روى وكيع عن أبي حنيفة عن عمار ابن عمران الهمداني عن أبيه عن علي أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، والإمام أحمد أخذ بهذا القول ونص على الكراهة، وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال ترد عليها. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي عطاء أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه، قال فتردين إليه حديقته التي أصدقك؟ قالت نعم وزيادة من مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما زيادة مالك فلا ولكن الحديقة؟ قالت نعم. فقضى بذلك على الزوج، وهذا وإن كان مرسلا في حديث أبي الزبير مقول له، وقد رواه ابن جريج عنهما. فصل. وفي تسميته سبحانه الخلع فدية دليل على أن فيه معنى المعوضة، ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين، فإذا تقايل الخلع ورد عليها ما أخذ منها وارتجعها في العدة فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقالوا قد بانت منه بنفس الخلع. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتالة عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة وليشهد على رجعتها. قال معمر وكان الزهري يقول ذلك. قال قتادة وكان الحسن يقول لا يراجعها إلا بخطبة. ولقول سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول ولا نكارة فيه، غير أن العمل على خلافه، فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه، ويلحقها صريح طلاقه المنجس عند طائفة من العلماء،